أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في أسوته آيات القدر في غيابة الجب Yeah.

Yeah. قال هي راودتني فَذَكَرْ مَا مِنْ لَعْنِ